الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 26 من شهر جماد الأولى لعام 44,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تام. قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل نفس فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا ولله الحمد في التعليق على هذه الرسالة العظيمة المسمات رسالة التوحيد أو تقوية الإيمان للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة العلم في الهند، وهو المتوفى سنة 1246 هجرية شهيدا إن شاء الله في قتاله الكفار. وكان كتب هذه الرسالة رحمه الله تعالى لما كان يرى من أحوال المسلمين من انحراف في أعظم مقاصد الدين وأعظم المطالب الإلهية وهو التوحيد، فألفها تنبيها للمسلمين وتحذيرا لهم من الوقوع فيما ينقض توحيدهم أو ينقصه، فإن التوحيد هو رأس مال المسلم، فإن التوحيد هو رأس مال المسلم، وأيما رجل مسلم مات على شهادة أن لا إله إلا الله فهذا له عهد عند الله تبارك وتعالى، فهذا له عهد عند الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن دخل النار فإنه لا بد أن يخرج منها، كما قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان. يعني أن أهل شهادة أن لا إله إلا الله لا يخلدون في النار، وإنما الذي يخلد فيها الكفار، وليس الجنة إلا مقرا لمن شهد أن لا إله إلا الله، فهم الناس الذين يدخلونها، وكل من حقق التوحيد وصفى هذه العقيدة على ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى، فإنه سيكون بإذن الله من السابقين إلى جنات النعيم. لهذا واجب على كل مسلم أن يعتني بهذا الموضوع عناية فائقة، والشيطان ليس أحرص على شيء كحرصه على أن يدخل أحدا من بني آدم في دينه وهو الشرك، من أن يدخل أحدا في دينه وهو الشرك. لذا قال الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا منهج أراده الشيطان وأراد أن يسوق إليه بنو آدم ليكونوا معه في النار، نسأل الله العافية. فالشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة دعا إلى التوحيد وبين ما ينقضه أو ينقصه، وسبق كلامه رحمه الله تعالى، وكان من كلامه ما ذكر هنا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفي صحيح مسلم أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد اللات والعزى، بمعنى أن اللات والعزى هذه الأصنام التي ذكرها الله تبارك وتعالى وكانت من معبودات المشركين ستعود عبادتها وإن كانت انقرضت الآن ولكنها ستعود. ومراد الشيخ بذكره لهذا الحديث هو أن ينبه المسلمين على أن هذه الأمور لا يقع الناس فيها بدون أن يكون لها مقدمات، إنما يكون لها مقدمات بالتقليل والتوهين من موضوع التوحيد والاقتحام نسأل الله العافية على موضوعات الشرك التي تبطل الإيمان حتى يصلوا إلى هذه الدرجة من الشرك. فإن الشيطان إنما يختط مع أوليائه خطوطا ينقلهم خطوة خطوة، لهذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه ينقل الناس خطوة خطوة، فهو لا ينقلهم من الإيمان إلى الكفر، لا ينقلهم من الإيمان إلى الكفر مرة واحدة، وإنما يسوقهم درجة درجة حتى نسأل الله العافية يوقعهم في حمأة الكفر. وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو من أحاديث أشراط الساعة، هو من أحاديث أشراط الساعة، فإن آخر ما يكون على المسلمين أو آخر الأحداث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن أسيد أنه قال إن الساعة لا تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. فهذه أكبر الآيات، وهذه الآيات إنما تقع بعد وفاة المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وهم الذين تقوم عليهم الساعة. ولكن الشيخ يريد أن ينبه أن هذه الأحوال يصل الناس إليها بالتدرج، لأن عبادة الأصنام قضية مرفوضة لدى جميع المسلمين، لا أحد يعبد الأصنام، حتى من كان منتسبا للإسلام زورا وبهتانا لا يعبد الأصنام، ولكن هذه درجة ستقع وهذا أمر سيقع. وكيف يقع؟ يقع بالتدرج، يقع عند الناس بالتدرج حتى يستسيغوا نسأل الله العافية عبادة اللات والعزى. نعم. قال المصنف رحمه الله وقد دل هذا الحديث على أن للشرك القديم والوثنية البائدة عودة وانتشارا في آخر الزمان، وقد تحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد بدأ الشرك القديم الذي ظن كثير من الناس أنه قد انقرض ينتشر بجوار ما يفعله المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والآئمة والشهداء من الأعمال الشركية. نعم، هذه من الدرجات أو الخطوات التي يسوق بها الشيطان المسلمين أو بعض المسلمين، يسوقهم إلى الشرك بالغلو في الصالحين، بالغلو في الصالحين. وأول شرك وقع في الأرض كان سببه الغلو في الصالحين، كان سببه الغلو في الصالحين. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه على قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين، هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا، يعني اعملوا لهم تماثيل وسموها بأسمائهم، ففعلوا. وكان مراد قومهم ماذا؟ كان مراد قومهم أنهم هذا المكان الذي كان فيه هذا الشيخ الذي يذكرهم بالدين ويعظهم وينشطهم على العبادة، كان يجلس في مكان، فكانوا لما ماتوا حزنوا عليهم، فأتاهم الشيطان وقال لا تحزنوا، انصبوا إلى ذلك المجلس الذي كانوا يجلسون فيه نصبا، يعني تمثالا على صورته، تمثالا على صورته، فإذا رأيتموه كأنما لم يمت، كأنه بين أيديكم يعظكم وينبهكم. فمن يعني سوء رأيهم وعدم انتباههم لخطورة الموضوع وأنه استدراج من الشيطان، فعلوا هذه الأصنام، فعلوا هذه الأصنام، فأخذوا يتذكرون واستفادوا من ذلك. ولكن الشيطان بعيد النظر، الشيطان عنده بعد للنظر في إهلاك بني آدم وفي طرق إغوائهم وإهلاكهم. فلذا بعد أن مات هؤلاء العلماء الذين يعرفون، أو هؤلاء التلاميذ الذين يعرفون، جاءهم الشيطان لأبناء أبنائهم أو تلاميذ تلاميذهم لا يعرفون لماذا نصبت هذه الأنصاب، فقال إن أباءكم كانوا يستسقون بها، وكانوا إذا قحطوا أخرجوها فنزل المطر، وكانوا إذا أصابتهم المصيبة استغاثوا بها، فبدأت نسأل الله العافية عبادتها، فبدأت عبادتها من ذلك الزمان. فأرسل الله إليهم نوحا فاستنكروا عليه قوله، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، يعني أنهم قالوا تمسكوا بهذا الدين في مقابل دعوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. فانظر رعاك الله كيف الشيطان دخل عليهم من ناحية الغلو في الصالحين. وجل ما تراه أو تسمعه من الأمور الشركية التي تقع في المسلمين ستجد أنها تعود إلى غلو في صالح، إما نبي أو من يقال صالح أو ولي أو ما يقولون من ذلك الكلام، ستجدها كلها تعود أو تحور أو تدور حول هذه القضية. ستجد أن أناسا يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ستجد أن أناسا يعكفون على قبور الصالحين، ستجد أن أناسا ينذرون للصالحين، ستجد أن أناسا يطوفون بقبور الصالحين ويتمسحون بهم ولا يسألون الله قدر ما يسأل هؤلاء، نسأل الله العافية هؤلاء المقبورين. وترى فيهم قول الله تبارك وتعالى، يعني لو تأتي إلى أحد منهم وتحذره كيف أنت تدعو هذا الولي وتترك الله عز وجل لغضب منك واستشاط غضبا وربما آذاك، وتتمثل فيه قول الله تبارك وتعالى، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يعني إذا أساريرهم يظهر عليها البشر إذا ذكر الذين من دونه، الولي الفلاني أو العلاني أو القبر الفلاني أو ما إلى ذلك، تجده يستبشر، نسأل الله العافية. فجل ما يقع من الشرك أو الكفر أو التعظيم والغلو في المسلمين يقع من هذا الباب، وهو باب الغلو في الصالحين، وهو باب الغلو في الصالحين. لهذا قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى، وينتشر الذي ظن كثير من الناس أنه قد انقرض، ينتشر بجوار ما يفعله المسلمون، يعني بالمسامتة والمجاورة والمشاكلة لما يفعله المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس نسأل الله العافية في هذا الزمان يعتقدون أن الرسول حي يقابلهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم، ما قال خارج قبورهم، قال في قبورهم، ومعنى ذلك أنهم مرهونون بهذه الأماكن التي هم فيها، ولكن هذه حياة برزخية، هذه حياة برزخية ليست الحياة العادية. وهؤلاء بنوا على مثل هذا الكلام أنهم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يأخذون منه العلم، وأنهم يقابلونه يقظة لا مناما. وهذا امتلأت الكتب للأسف، الكتب التي تمجد لهؤلاء الذين يسمون الأولياء تجد أنها ممتلئة بالنصوص التي تدل على هذا الأمر. مع أن هذا لا دليل عليه من الشرع، بل الله تبارك وتعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تبارك وتعالى وما محمد، انظر رعاك الله، هذا التعبير الرباني القرآني، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انظر يا رعاك الله، هذا التعبير القرآني الذي تجاوزه هؤلاء الضلال وقالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم نقابله وهو حي يقظة ويقابلنا ويعلمنا ويعطينا ويفعل ويفعل ويفعل. أين هؤلاء من قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان في السنح، يعني في ناحية العوالي رضي الله تعالى عنه، وأخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على عجل ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، يعني ممدد عليه الصلاة والسلام على الأرض وقد غطي، فكشف عن وجهه فقبله ثم قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم خرج رضي الله تعالى عنه ووجد الناس في اضطراب، وجد الناس في اضطراب، ثم قرأ هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قالها عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، ثم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى عبادة نفسه، دعا إلى عبادة الله الحي الذي لا يموت، دعا إلى عبادة الله الحي الذي لا يموت. ما بال أناس من المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله يعكفون على قبور الموتى ويتركون الحي الذي لا يموت، ويتركون الحي الذي لا يموت. لا شك أن كثيرا منكم وكثير منا يعرف من هذه الأمور التي وقعت في المسلمين ويراها ويشاهدها، وللأسف كثير منهم لا يجد حتى من ينصحه عن مثل هذه الأفعال، وأنها متعارضة مع ما ينطق به صباح مساء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تتعارض معها، لأن شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا يدعى ولا يستغاث ولا ينذر ولا يصلى ولا يطاف ولا يعبد ولا يسجد ولا يتقرب إلا إليه سبحانه وتعالى، هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ما بالهم يسجدون هنا لله ثم يذهبون إلى القبور فيسجدون لها؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ سبحان الله، هذه أشياء في الحقيقة والواقع يعني يندى لها الجبين من أحوال بعض المسلمين، وتجد هذا في كلامهم كثير. أحدهم يقول لجلسائه لا يخف أحدكم، لا تخاف أن تقع في مشكلة لأن المفاتيح كلها بيدي. سبحان الله، من وضعها في يدك؟ من وضعها في يدك؟ وبعد أن تذهب تكون بيد من؟ تعود إلى الله عز وجل أم يوكل الله عز وجل أناسا آخرين؟ سبحان الله، أين الحي الذي لا يموت؟ أين الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين؟ أين قائل هذه الكلمات؟ غاب؟ لم يعد يسمع؟ لم يعد يجيب؟ حاشاه تبارك وتعالى، لكن هؤلاء ضلوا نسأل الله العافية. ويقول الآخر لما سئل ما ظهر لك من المكاشفات يقول ظهر لي ثلاث. انظر يا رعاك الله، هذا الجور، هذا الجور يقول ظهر لي أني أحيي وأميت بإذن الله، وأني أقول للشيء فكن فيكون، وأني أعرف ما سيكون. سبحان الله، ماذا ترك لله عز وجل؟ هو الحي، هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي ويميت وحده جل وعلا، وهو الذي يقول للشيء إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. دعوة ما ادعاها أحد، ما ادعاها أحد. وكيف هؤلاء النكرات يدعون مثل هذا، وكيف يقبل منهم؟ سبحان الله، كأننا لا دين لنا، كأننا لا كتاب لنا، كأننا لا سنة عندنا، كأننا لا نبي لنا نعرف سيرته ونعرف حياته ونعرف دعوته ونعرف كان يدعو من وكان يستجير بمن وكان يستغيث بمن، حتى يأتي هؤلاء النكرات ويقولون إنكم إذا وقعتم في مصيبة فلا تخافوا فالأمور كلها بيدي، أو يأتي آخر ويقول إني أنا الغوث أغيث من دعاني ومن استجار بي ومن طلبني. نسأل الله العافية. هذه هي الممهدات، هذه هي الممهدات التي قصد الشيخ التنبيه عليها، لأن المسلمين لا يمكن أن يعبدون اللات والعزى، أن يعبدوا اللات والعزى، وقد هلكت وذهبت، ولكن يمكن أن يقعوا في ذلك فيما بعد، بعد أن نسأل الله العافية يتدرجوا أو يدرجهم أو يسلك بهم الشيطان خطوة خطوة حتى يوقعهم في هذا، هذه المهلكة. نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. قال المصنف رحمه الله: فمنهم من يؤمن بتماثيل الكفار فيقلدونهم في عاداتهم وتقاليدهم، مثل السؤال من سدنة الهياكل وبيوت الأصنام، واللجوء إليهم في المعضلات والمبهمات، مثل ديوالي في الهند والنوروز والمهرجان من أيام الفرس والمجوس، والاعتقاد في القمر والعقرب تحت الشعاع. نعم، هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ هو يريد أن يؤشر لنا وينبه المسلمين على أنهم يسلكون هذه السبل، بقوله رحمه الله تعالى: من المسلمين من يؤمن بتماثيل الكفار فيقلدونهم في عاداتهم وتقاليدهم. فتجد أن الكفار ماذا يفعلون عند أصنامهم مثلا؟ ستجد أنهم يضعون عند الأصنام الطعام لتحل عليه بركة الصنم، وتجد بعضهم يأخذ الزهور ويلقيها على الصنم، ثم السادن يعيدها إلى الناس، يعني يأتي الناس بالزهور ويلقونها على الأصنام، ثم يأتي السادن الذي في الداخل ويستخرج هذه الزهور التي ألقيت على الصنم ويوزعها على الناس في أكياس. ثم إذا ذهبت عند قبر أحد هؤلاء الذين يقولون، ستجد الصورة نفسها، ستجد الصورة نفسها، وأنهم في الواقع يلقون على قبر الميت هذا المعظم عندهم الزهور، ثم الذي في الداخل يستخرج هذه الزهور ويضعها في أكياس ويعطيها إياهم للبركة. سبحان الله، يعني تشابهت، نسأل الله العافية، عقائدهم فتشابهت قلوبهم فتشابهت أعمالهم، نسأل الله اللطف والمعافاة. وهذا الذي ينبه عليه الشيخ هنا، أنهم يتمسحون ويقلدون الكفار في الأصنام، وإن كانوا لا يتخذونه صنما ولكن يتخذونه قبر، وهو قال قبل ذلك: إن الوثن هو كل ما عبد من دون الله وإن لم يكن على صورة، فالقبور أوثان في الحقيقة، وأما الأصنام فهي التي على الصور، وهذه قل ولا أعرف، أنا نفسي لا أعرف أحدا من المسلمين يصنم صنما ويعبده أو يدعوها ويستغيث به، ولكن القبور يفعل عندها ما كان يفعل المشركون عند أصنامهم، لا فرق، لا فرق، نسأل الله العافية. إلا أن هذا الذي يحكف على القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما ذاك فيكفر بلا إله إلا الله، ولكن ما عرف هذا المسلم أن عكوفه على القبر ينقض شهادته، ينقض شهادته، لأن شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، وأنت عبدت مع الله غيره، فأنت نقضت هذه الشهادة. نسأل الله العافية. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومثل ديوالي. يقول المترجم: ديوالي هذا احتفال عند الهندوس ينورون فيه الأضواء ويخصصون فيه عبادة صنم عندهم يدعى تكشمي. إذا ذهبت إلى أي قبر معظم في وقت ما يسمونه مولده ترى العجب العجاب، ترى العجب العجاب من المسلمين من تعظيم هذا المقبور وما يفعلون عنده من النذور والعكوف والدعاء والاستغاثة واللجوء والتمسح والتجمع. بعض هذه القبور نسأل الله العافية كأنك ترى الناس متجهين إلى عرفة وكأنهم واقفين في عرفة، نسأل الله العافية. وهذا أمر لا يعني أدعيه ولا بعضه رأيته وبعضه كله جله تعلمونه وترونه من المسلمين للأسف، ولا يجدون أحدا ينصحهم وينبههم على خطورة مثل هذه الأفعال. فإنها إن لم فعلك يكن شركا فهو بدعة من أكبر البدع وأخطر البدع، يعني إن لم تمارس الشرك هناك فأنت تمارس بدعة عظيمة بالاحتفال بمولد وفعل لا يجوز شرعا ولا يجوز أن يفعل شرعا، لأن أعياد المسلمين معروفة محدودة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والنوروز. والنوروز أو النيروز، يقولون هذا النيروز عيد من أعياد الفرس، وهو يوم اليوم معناه اليوم الجديد، وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية، ويوافق اليوم الحادي عشر من شهر مارس من السنة الميلادية. وعيد النوروز أو النيروز أكبر الأعياد للفرس، ولا زال الفرس يعيدونه ويعظمون هذا اليوم ويعتبرونه من أعيادهم الكبيرة إلى هذا الوقت ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمهرجان. كذلك المهرجان يقولون معناه المحبة المتصلة، وهو يوم عيد عندهم، وهو يوافق يقولون 26 من تشرين ووسط الخريف، يعني في أيام الخريف يجتمعون فيه على أنه عيد من أعيادهم الكبيرة أما قوله رحمه الله والاعتقاد في القمر والعقرب تحت الشعاع، فهذا يعني حقيقة ما عرفت ماذا يقصد به، ولكن يبدو أنه يشير رحمه الله إلى أحوال يفعلها المسلمون في الهند وبقية المسلمين إذا ذهبت ستجد عندهم أشياء من هذا القبيل إلا أن ينبههم أهل العلم ويحذرونهم من الضلالة والانحراف والدخول في البدع المحرمة الذي قد توصلهم نسأل الله العافية إلى الشرك. نعم. قال رحمه الله: وهذه كلها من عادات الهنادك والمجوس التي انتشرت في المسلمين، وقد تبين من ذلك أن الشرك يتسرب إلى المسلمين إذا هجروا القرآن والحديث وتمسكوا بعبادات الآباء وتمسكوا بعادات الآباء والأجداد وتقاليدهم. نعم. هذا ذكر الشيخ هنا أمران أو مرضان من الأمراض، هي من أخطر ما يكون سببا في الوقوع في مثل هذه الأفعال، لأن هذه الأفعال المفروض أن أهل العلم وأهل القرآن وأهل الحديث وأهل حتى الثقافة المثقف العاقل الواعي لدينه والذي يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعرف معنى الإسلام، لأن الإسلام ما هو معناه؟ هو الاستسلام لله والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا معنى الإسلام. انظر يرعاك الله في كل فعل تفعله من دينك ستجد أنه متضمن للاستسلام لله تبارك وتعالى. فإذا قال الله تبارك وتعالى لك صلي بهذه الطريقة تصلي بهذه الطريقة، إذا قال لك صم بهذه الطريقة تصوم بهذه الطريقة، إذا قال لك اكتسب ما المال بهذه الطريقة تكتسبه، قال وجدت مالا ضخما ولو بالملايين قال لك لا تأخذ هذا المال لأنه سيكون زادك إلى النار لا تأخذه، قيل لك تزوج بهذه الطريقة وانكح بهذه الطريقة، أنت تتزوج بهذه الطريقة وتنكح بهذه الطريقة. هذا معنى الإسلام، هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. يعني يجب أن تكون في أفعالك تفعل ذلك خالصا لوجه الله تبارك، هذا هو معنى الإسلام. ولكن الذين نسأل الله العافية جهلوا هذه المعاني ووقعوا في مثل هذه الأشياء فيهم في الواقع مرضان. المرض الأول أو الأمر الأول الذي نص عليه الشيخ هنا هو الجهل، هو الجهل. لهذا قال رحمه الله: وقد تبين من ذلك أن الشرك يتسرب إلى المسلمين إذا هجروا القرآن والحديث. وهذا المقصود بالجهل، ليس المقصود بالجهل أنك لا تعرف تقرأ ولا تكتب، لا، إذا كنت لا تعرف كلام الله ولا تعرف كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته، فهنا يأتيك مدخل الشيطان، هنا يأتيك مدخل شياطين الإنس والجن. والجهل نسأل الله العافية من أكبر أدواء الناس. ولهذا الله تبارك وتعالى ماذا سمى العهد الذي سبق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سماه الجاهلية، سماه الجاهلية الله تبارك وتعالى في عدة آيات، كما قال تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تبارك وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، يعني أن هذه المرحلة وهذه المجموعة وأولئك الناس يوصفون بالجهل. لماذا؟ لجهلهم بكلام الله ودين الله وإصرارهم على أحوال هي في الحقيقة من الجاهلية. فالجهل أعظم الأدواء، أعظم الأدواء الجهل. ولا تجد منحرفا في المسلمين إلا وتجد أن داءه الجهل، جلهم ليس كلهم، إنما جلهم وأكثرهم ستجد أن داءه الجهل. حتى نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بالنسبة مثلا للخوارج. الخوارج يقتلون المسلمين وهم ذوي لحى وذوي ثياب قصيرة وذوي تمسك بالعبادة والطاعة وحرص على الصلاة، ومع ذلك يتقربون إلى الله بأعظم الحرمات، يتقربون إلى الله بأعظم محرم بعد الشرك. فلا يوجد ذنب جعل الله تبارك وتعالى عد له من العقوبات ما عد على القتل. قال تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. انظر يا رعاك الله، خمس توعدات توعد الله تبارك وتعالى بها من يقتل مؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني أنك قريب من الخير، تخطئ وتعود، تخطئ وتعود، ولكن إذا وقعت في الدم الحرام فقد وقعت في المصيبة التي يكاد أن لا تخرج منها. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فقال ابن عمر: إن من ورطات الأمور الدم الحرام. ومع ذلك هؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم ذوي تدين وأنهم يريدون وجه الله يقتلون المسلمين مستروحين، يريدون بذلك جنات النعيم. من أين أتوا هؤلاء الناس؟ أتوا من الجهل. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان أقوام أحداث الأسنان، أو قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ما هو داؤهم؟ الجهل. داؤهم ماذا؟ الجهل. هذه حقيقة. كل منحرف عن دين الله ستجد أن داءه الجهل. قد لا يكون جاهلا في كل أمور الدين، ولكنه في جزء الانحراف جاهل. في جزء الانحراف جاهل، تجد أناسا من المتكلمين يزعمون أنهم ذوي عقول وذوي مدارك وذوي وذوي، وإذا جئت إلى كلامهم في صفات الله عز وجل وجدتهم من أجهل الناس، لا يعظمون الله ولا يجلونه تبارك وتعالى، وهم يزعمون أنهم يعظمون الله، ومع ذلك يصفونه وينفون صفاته ويصفونه بما لا يجوز وينفون عنه صفات الجلال والكمال، أتوا من الجهل. أما إذا ذهبت إلى الباطنية نسأل الله العافية فتجد أمة لا علاقة لها بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، ومع ذلك يزعم بعضهم أنهم هم أهل التوحيد وأهل الدين وأهل التقرب إلى الله وأهل آل الرسول وأهل ما يشاءون من الدعاوى، وهي كلها نسأل الله العافية ظلمات بعضها فوق بعض. من أين أتوا هؤلاء القوم؟ أتوا من الجهل. والمرض الآخر الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى من أسباب الضلالة هو التقليد، والتقليد داء دوي نسأل الله اللطف والمعافاة. قتل بسببه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وردت دعواتهم بسبب التقليد. هذا ديدن جميع الكفار الذين واجهوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليس عندهم دليل ولا برهان. كيف يأتي إنسان بدليل أن هبل معبود يستحق العبادة؟ كيف يأتي إنسان بدليل على أن اللات أو العزة أو منات أو هذه الأصنام تستحق العبادة؟ كيف يأتي بدليل؟ لا يستطيع أن يأتي بدليل، ولكن دليلهم ماذا؟ هو ما كان عليه آباؤهم. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني ما عندهم عقل. وقال تبارك وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني نحن هذه هي القضية التي عندنا، أن أباءنا كانوا على كذا فنحن عليها. فهذا من أكبر أسباب ضلالتي نسأل الله العافية من ضل عن الحق. وانظر يا رعاك الله في كل من تستطيع من أصحاب الضلالة، إذا محصته وفحصته ستجده على واحد من هذين المرضين أو على المرضين جميعا، لأن الذي يتبع الآباء بدون أن يكون له نور وبينة من الله عز وجل فهو جاهل، والجاهل ليس عنده برهان فيقتدي بالآباء، ستجد أنه مغلف بهذين المرضين نسأل الله اللطف والمعافاة. ولكن هذا لا يغنيهم يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. ويقول الله تبارك وتعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يعني لا يغنيهم أن يقول شيوخنا أو آباؤنا أو أجدادنا أو هذا ما ورثناه عمن قبلنا، لا يغنيهم ذلك من الله شيئا، لأن الحق والنور والهدى قد ترسخ في الأرض، وما عليك إلا أن تفتح عينيك، وما عليك إلا أن تفتح أيها المسلم عينيك، تفتحها لترى النور وترى، أما أن تغمضها ثم تمشي وتكون كالدابة نسأل الله العافية فهذا حري بأن يقع في أول حفرة من الحفر نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. قال المصنف رحمه الله: فتنة الشيطان في آخر الزمان. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيبعث الله عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، لا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون؟ فيقولون ماذا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وفي ذلك دار رزقهم دار يعني يدر، أحسن الله عليك، وفي ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. نعم، هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا للسياقات السابقة، وهو أن الشيطان يسير مع الناس خطوة خطوة حتى يوصلهم إلى مثل هذه الأحوال. فذكر هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو في مسلم، يقول يخرج الدجال فيبعث الله عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه، يعني أن الدجال رجل من بني آدم، كما يجمع على ذلك أهل العلم، أن الدجال رجل من بني آدم وليس رجل ليس من بني آدم، أو ليس مخلوقا خارجا عن بني آدم، لا، هو رجل من بني آدم، ولكنه فتنة للناس، وهو أعظم فتنة توجد على وجه الأرض منذ خلق الله تبارك وتعالى بني آدم. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يأتي بأشياء كثيرة تغوي الناس عن دين الله، ويزعم أنه رب الناس، ويزعم أنه رب العالمين، ويأتي كما في الحديث معه جنة ونار، ويأتي ومعه أحوال تغري الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من نبي إلا حذر أمته المسيح الدجال، وإني أنذركموه فإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فهذا الدجال يخرج في آخر الزمان، وهو أعظم فتنة، ولكن الله تبارك وتعالى الرحيم الجواد الكريم لا أحد يستطيعه، لا أحد يستطيع الدجال من الناس، يعني لا أحد من الناس يستطيعه، ولكن الله الرحيم الكريم العظيم الجليل ادخر له رجلا واحدا، ادخر له رجلا واحدا، وهو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل الكريم النبي العظيم الذي رفضه اليهود وسعوا في قتله لأنه لم يحقق لهم مطالبهم، لم يحقق لهم مطالبهم وسعوا في قتله، ماذا فعل الله عز وجل؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، رفعه الله تبارك وتعالى إليه، قال إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. رفعه الله تبارك وتعالى إليه وادخره سبحانه وتعالى لهذه المسألة. فإن الدجال لا يستطيعه أحد، ولكن الله تبارك وتعالى ادخر له المسيح الدجال، ادخر له المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فينزل إذا خرج الدجال نزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن الدجال يسبق نزول المسيح. فكل من ادعى أنه المسيح، وما أكثرهم الذين ادعوا أنهم المسيح، كثر في التاريخ ولا زالوا يخرجون وسيستمرون يدعون، ولكن المسيح عيسى بن مريم من أكبر علاماته أنه لا بد أن يخرج قبله الدجال. فيخرج الدجال ويعيث في الأرض فسادا، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والمسلمون محصورون في الطور، محصورون في دمشق أو في الشام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، في الشام. فينزل عليهم النبي عيسى عليه الصلاة والسلام ثم يقول لهم افتحوا الأبواب، فيخرج خلف الدجال ثم يلحقه بباب لد في فلسطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان في مسلم، فيدركه بباب لد في فلسطين فيقول له إن لي فيك ضربة لن تخطئك، فيقول له إن لي فيك ضربة لن تخطئك، فيضربه بالرمح معه فيقتله بباب لد في فلسطين. فيكفي الله تبارك وتعالى المسلمين شره بضربة من المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وأظن أن ذلك من أعظم أعمال المسيح التي ادخر الله تبارك وتعالى المسيح لأجلها آخر الزمان، لأن هذا أعظم فتنة تقع على وجه الأرض، ولم يجعل الله قتله إلا على يد المسيح. والمسيح الدجال يأتي إلى اليهود ناصرا لليهود، فيرسل الله المسيح عيسى بن مريم ليقضي على هذا المسيح الدجال الذي هو ملك لليهود، فيقضي الله تبارك وتعالى بعد ذلك على كل ملك لليهود. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا والمسلمين شره وشر غيره من الدجاجلة. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرسل بعد أن يقتل المسيح عيسى بن مريم الدجال يأتي يأجوج ومأجوج، فيحصر المسلمون في الطور، فيأتي يأجوج ومأجوج نصرة للمسيح الدجال ونصرة لليهود، فيحصر المسيح عيسى بن مريم كما هو ثابت في الحديث الصحيح في مسلم، فيحصر المسيح عيسى بن مريم والمسلمون معه في الطور، ويقول الله عز وجل لعيسى بن مريم: حصن عبادي في الطور، فيتحصنون في الطور، فيأتي يأجوج ومأجوج فيحاصرونهم، فيرسل الله عليهم مرضا يهلك الله تبارك وتعالى به يأجوج ومأجوج، وتخلو الأرض من شرهم. بعد هذا يعيش عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 7 سنين ثم يموت ويصلي عليه المسلمون. هذا ما يتعلق بالمسيح. ثم بعده المسلمون يبقون إلى ما شاء الله، يبقى المسلمون إلى ما شاء الله، ثم يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فيبقى شرار الناس كما هو في هذا الحديث وغيره، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، يعني أنهم سريعون إلى الشر، ولهم فتك شديد وبراوة في فعل الشر، يعني أنهم نسأل الله العافية سريعون وذوي قوة في تحصيل الشر وفعل الشر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ يعني الشيطان لا يرضى منهم بالمعاصي، لا يرضى بالمعاصي، إنما يريد أن ينقلهم إلى شيء أفحش وأشد، نسأل الله العافية. ألا تستجيبون؟ قال: ألا تستجيبون لدعوتي؟ قالوا: نعم، ماذا تريد؟ قال: فيأمرهم بعبادة الأوثان. فمعنى ذلك في ذلك الوقت يكون أصاب منهم المقتل، نسأل الله لطفه والعافية، وهم في ذلك دار رزقهم، يعني أن رزقهم جيد ومعيشتهم طيبة وحسن عيشهم، لا يعني يجدون نكدا في عيشهم ولا في أرزاقهم، وهم على هذه الحالة من الكفر، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا الشيخ رحمه الله تعالى إنما يريد به أن يقرب للمسلمين أن المسلمين يصلون إلى مثل هذه الأحوال فيعبدون الأوثان، ولكن يسبق ذلك أحوال قد تكون مرشحة، أو تكون هذه الأحوال مرشحة للوقوع في مثل هذه الضلالات. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد دل هذا الحديث على أنه ينقرض الجيل المؤمن الراسخ في العلم، ويخلفه السفهاء الذين طاشت أحلامهم وخفت أجسامهم وقويت ضراوتهم وأسفوا إلى مستوى الحيوانات. نعم، وأسفوا على مستوى إلى مستوى الحيوانات، يعني قربوا من أن يكونوا كالحيوانات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين في آخر الزمان، قال: فيبقى شرار الناس يتهارجون فيها كتهارج الحمر، يعني نسأل الله العافية حياتهم حياة الحمير، ليسوا كحياة بني آدم في سعيهم إلى قضاء شهواتهم ونكارة أحوالهم، فهم يتهارجون فيها تهارج الحمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أقرب ما يكونوا إلى الحيوانات. لهذا يقول الشيخ رحمه الله: أسفوا إلى مستوى الحيوانات، يعني قاربوا من مستوى الحيوانات. نعم. قال رحمه الله: وفقدوا صلاحية التمييز بين الخير والشر، فلا هم لهم إلا ابتزاز الأموال والتهام الحرام، فيأتيهم الشيطان ويقول لهم: إن من العار أن يعيش الإنسان بلا دين وطريق، فيقبلون على الدين ويبحثون عنه ولكنهم لا يصدرون عن كلام الله ورسوله بل يحكمون لا يصدرون عن كلام الله ورسوله بل يحكمون عقولهم الحيوانية الصبيانية فيخترعون طرقا في الدين ويتردون في مستنقع الشرك فيوسع لهم في الرزق ويطيب عيشهم فيزدادون بذلك إيغالا في الشرك وبعدا عن الهدى اغترارا بأنهم كلما ازدادوا هياما بهذه الأنصاب والأوثان ازدادوا سعة في الرزق ونجاحا في المآرب. نعم هذا تنبيه عظيم من هذا الشيخ العظيم وهذا الإمام الكبير، في الواقع تنبيه عظيم جدا ومهم جدا لكل مسلم أن يتنبه له، وما أكثر المسلمين الذين يغترون بالأحوال بالنظر في أحوال الناس، فبعضهم إذا رأى الكفار وما هم عليه من سعة الرزق والغدق العيش والأمن في البلاد والراحة في الأنظمة والوسائل المريحة التي يعيشونها يظن أنهم على حق، يظن أنهم على حق، والواقع غير ذلك. الواقع الديني أو الواقع الدنيوي أو حال الذي الله تبارك وتعالى ارتضاها والحال الذي يكون الإنسان فيه صاحب حق أو صاحب باطل ليس ذلك. فرغد العيش ليس دليلا على صحة الدين، ورغد العيش ليس دليلا على محبة الله تبارك وتعالى، ورغد العيش ليس دليلا على أن صاحبه سيكون ناجي يوم القيامة، بل الله تبارك وتعالى نبه على ذلك. وهذا الحديث واضح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما دعاهم إليه الشيطان يقول دار رزقهم حسن عيشهم، يعني معيشتهم طيبة وأحوالهم مرتاحون في أمورهم الدنيوية. فالزيادة الدنيا أو نقصها ليس دليلا على المحبة، ليس دليلا على محبة الله عز وجل، وليس دليلا على أن هذا الرجل يحبه الله أو هو أقرب إلى الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب رجل ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ومر رجل حسن الهندام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا هذا رجل حري أنه إذا دخل المجلس أن يوسع له، وإذا خطب أن ينكح، وإذا طلب أن يعطى. ثم مر رجل من فقراء المسلمين وقليل الحال فقالوا قال ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا هذا رجل لو دخل المجلس لا يؤبه له، ولو نكح لا ينكح، ولو طلب لا يعطى. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من ذاك، يعني ليس لأن هذا فقير وهذا غني، لا، إنما لما قام في قلب هذا الفقير من الدين والإيمان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام رب رجل ذي طمرين لو أقسم، ذي طمرين يعني ثوبين خلقين لا يؤبه لمنظره، لو أقسم على الله لأبره. فهذا دليل على أن المناظر ليس لها قيمة في الحقيقة والمخابر، ليس لها قيمة في المخابر، إنما القيمة للمخابر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أما الدنيا فإن الله تبارك وتعالى خلقها ممرا للآخرة، ممرا للآخرة، فأنت منذ ولدت فأنت تسير إلى الآخرة، أنت تسير إلى الآخرة، ومعبرك إلى الآخرة وإلى الجنة نسأل الله من فضله وإلى النار نعوذ بالله من ذلك هو هذه الحياة وهذه الساعات وهذه السنوات التي تعيشها، وأنت في دار امتحان وابتلاء، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالدنيا في الحقيقة لا تقاس بالمظاهر، والآخرة إنما ينظر الله تبارك وتعالى فيها إلى المخابر، إلى الحقيقة، إلى حقيقة الإنسان وتعظيمه لله وإجلاله لربه وطاعته له وحرصه على فعل ما يرضي الله عز وجل، هذا هو الذي يحقق للإنسان النجاة. أما المنظر والمظهر فهذا يصلح لأحوال الناس في الدنيا ولكنه ليس له قيمة عند الله عز وجل. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شاة ميتة نحيلة ضعيفة قد شالت رجلها من شدة انتفاخها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه لها قيمة عند أهلها؟ فقالوا: لا يا رسول الله، هذه لو كانت حية ما لها قيمة فضلا عن تكون ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكنها لا تساوي شيئا، لا تساوي حتى جناح البعوضة. إنما القيمة العظمى والكرامة الكبرى هي في جنات النعيم، في سعي المسلم لأن يكون من أهل الرضوان، في سعي المسلم أن يكون تحت كنف الله تبارك وتعالى وفي ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا تبارك وتعالى في هذه الحياة ممن استفاد منها ما ينجيه عنده تبارك وتعالى يوم القيامة، وأن يجعل هذه الحياة سببا ووسيلة لنا إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تفسرون الكرامات والرؤية الصالحة؟ الكرامات هي مما يؤمن به أهل السنة والجماعة لأهل الصلاح والتقوى، ويستدلون لذلك بأدلة كثيرة، منها ما فعل الله تبارك وتعالى لمريم أم المسيح عليه الصلاة والسلام وهي ليست نبية، وكان يأتيها رزقها، وحقق الله تبارك وتعالى لها من الكرامات ما ذكر جل وعلا في قصتها. كذلك أهل الكهف يعتبرون ما حدث لهم من الكرامات الفتية، وأشياء كثيرة وردت في السنة وفي سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الشيء الكثير. فيثبت أهل السنة الكرامات للأولياء، والكرامة يقول أهل العلم إنها فعل الله تبارك وتعالى لأحد من عباده الصالحين لقضاء حاجة أو رفع ضرورة أو إظهار نجاح أو إنجاح مقصد هذا ما يتعلق به، لكن لا علاقة للكرامة بأن الإنسان ناجٍ وأنه لا يخطئ، أو لا علاقة لها للكرامة بأن يدعى أن هذا ولي يستغاث به ويدعى ويعكف على قبره، أو يعني تسجل هذه الكرامات على أنها حالة خاصة له أن يتصرف في الكون، أو له أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما إلى ذلك من الدعاوى التي يبنى على الكرامات. فهذه كلها من الخرافات، هذه كلها من الخرافات التي لم يأتي بها دليل، بل الأدلة على ضدها. فالكرامات يثبتها أهل السنة ولكن لا يتعدون بها حقيقتها، وأنها رحمة من الله عز وجل لمسلم من المسلمين احتاج لذلك. أحسن الله إليكم. من هم أولياء الله الصالحين؟ الأولياء، وهذا تعريف أو مجموعة أو أناس حددهم الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متق لله تبارك وتعالى، أو كل مسلم متق لله عز وجل، فهو من أولياء الله، فهو من أولياء الله. وهذا الأمر لا يعني أن الولي لا يقع منه خطأ أو أن المسلم والمؤمن أو المتقي لا يعلم لا يقع منه خطأ، بل لا بد من الخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا بد من الخطأ، ولكن الأمر يعود إلى أن الإنسان يعود إلى الله عز وجل ويتوب من خطيئته ويرجع إلى ربه جل وعلا. ولكن هذا لا يمنع أن يكون متقيا، يعني أعني أنه إذا أخطأ أنه يعود ويتوب إلى الله عز وجل، وخطأه هذا لا يمنع أن يكون متقيا، لأن الخطأ لا بد منه. فالأصل في تعريفهم هو ما قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: في بلادنا قوم يطوفون بالقبور ويدعونها، وكثيرا ما نناصحهم فيرموننا بالتشدد، فكيف نصنع معهم وكيف نتعامل؟ والأصل في هذا كله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أعني علاقة المسلم بغيره من إخوانه. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله تبارك وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالواجب على المسلم أن يديم النصح للمسلمين، فليس معنى أنك نصحتهم اليوم لا تنصحهم غدا، أو أنهم أعرضوا، إلا إذا خفت على نفسك. أما إذا خفت على نفسك فلك أن تجتنبهم. أما الواجب على المسلم عموما أن يناصح ويتخذ الطريقة الحسنة والأسلوب الحسن، لأن الناس ليس من السهل إقلاعهم عما اعتادوا عليه. وكما قلنا إن من أكبر أمراض هؤلاء الناس هو التقليد للآباء وللشيوخ وللعظماء منهم، تجدهم يقلد هؤلاء فيما يتعارض مع النبي، مع الدين المرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، يتعارض معه، ومع ذلك يقلد هذا الشيخ أيا كان هذا الشيخ، يعني من ناحية الدرجة بالنسبة لغيره، وقد يكون لا علم عنده، ولكن بالنسبة لهذا الشخص عظيم ومبجل، فيقلده في دين الله ويقع، نسأل الله العافية، بالشرك بسببه. فأنت أيها المسلم الذي ابتليت بأناس من هذا الصنف، فاعلم أنك على الجادة التي سلكها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فانظر يا رعاك الله النصوص التي جاءت في القرآن الكريم، ستجد أن هود وصالح والأنبياء عموما وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يحذرون الناس من هذا ويديمون التحذير من ذلك، إلى أن يفصل الله بينهم، وإما أن يهديهم الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قد قال لنبيه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فأنت لن تهديهم، وليست الهداية بيدك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت أيها المسلم تجتهد في دعوتهم وتسلك السبل النافعة في أن يقبلوا منك الحق والخير، وتركز في دعوتك على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فلان من الصحابة، قال فلان من الأئمة الكبار الذين يعظمونهم هؤلاء الناس. لأن هناك أئمة كبار من علماء السلف كالإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد ونحوهم، يعظمه أكثر، بل جل المسلمين يعظمون هؤلاء. فإذا ذكرت لهم أقوالهم فإن ذلك بإذن الله نافع، والمهم أنك تديم دعوتهم بالرفق وبالأسلوب الحسن الذي أمر الله تبارك وتعالى به. أثابكم الله. يقول السائل: بعض الناس يقول: نحن لا نعبد الأولياء فنحن لا نسجد لهم، هل العبادة مشروطة بالسجود؟ العبادة ليست مشروطة بالسجود، العبادة أنواع كثيرة، العبادة أنواع كثيرة: الصلاة عبادة، الدعاء عبادة، السجود عبادة، الركوع عبادة، الوقوف كما يعني بخضوع وتذلل عبادة، كما نفعل في الصلاة، كما نفعل للصلاة: وقوموا لله قانتين. فالوقوف عبادة، والسجود عبادة، الذبح عبادة، النذر عبادة، هذه كلها أنواع من العبادات. فإذا صرف شيء من هذه العبادة لغير الله فهذا هو الشرك، نسأل الله العافية، سواء سميته شرك أم لم تسميه شرك. يعني إذا سميته تعظيما أو توسلا لهذا الرجل الصالح أو هو من جنس ما يسمى الخمر روحي ونحو ذلك. نسأل الله اللطف والمعافاة.